بن كثير عليه رحمة الله في كتابه اختصار علوم الحديث: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. انتبهوا إلى الترجمة، فإن معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، بين من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، وبين الجرح والتعديل تلازم، هناك تلازم بين ما ذكر في الترجمة. لأن الذي لا تقبل روايته، كيف لا تقبل روايته؟ ينبغي أن يكون قد بين وقيل بأن هذا لا تقبل روايته، بناء على ماذا؟ بناء على جرح. ومن تقبل روايته، لماذا تقبل روايته؟ بناء على تعديل. فبين الأمرين تلازم. ثم كاين أمر آخر ينبه عليه، هذا الذي ذكره يذكره الذين صنفوا وكتبوا في علوم الحديث في هذا الباب، هو في الحقيقة تفصيل لما أجمل في تعريف الحديث الصحيح والحسن. لأن الحديث الصحيح وشنو؟ ما هو الحديث الصحيح؟ هو ما رواه العدل الضابط عن مثله، فهم كيف؟ من غير شذوذ ولا عيب، ما رواه العدل الضابط. كم أمرا ينبغي أن يتوفر في الراوي؟ أمران هما العدالة والضبط. هنالك ذكر الأمران مجملين، وهنا يتعرض لهما بالتفصيل، وهذا هام في العلوم. وهو أن الإنسان مش من النهار الأول ترفد عليه طن نتاع معلومات، قال العدل الضابط يا الله في الدرس الأول تغرقه بالمعلومات، قال ها هي العدالة، ها هي شروطها، ها هي المروءة، هكذا هكذا، ها هو الضابط، ها هي تفصيل الضبط. خلاص الرجل يقول لك بركاني، من ذاك الدرس ما يعاودش يولي لك. لا، يعني أعطيه أمر مجمل، قال ما هو الحديث الصحيح؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله، فهمت كيف؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله كسائر الشروط المذكورة من غير شذوذ ولا علة. خلاص خليه يأخذ هذه، ومن بعد يأخذ هذه المعلومات بالتدريج بعد اللي يقرأ عدة أبواب تصل إلى هذا الباب، فيكون مهيأ لأن يتلقى التفصيل. واضح كيف؟ فأجملوا ثم في هذا الباب يفصلوا. إذن ما دار قبول رواية الراوي على أمرين، ما هما؟ العدالة والضبط. العدالة معناه أن يكون موثوقا في دينه. طيب راه موثوق في دينه، رجل يعني عدل صالح توفرت فيه العدالة، هل يكفي هذا في أخذ العلم عنه، في أخذ الحديث عنه؟ لا، ينبغي أن يكون موثوقا في روايته، موثوق به في دينه، هذا جانب، وهذا لا يكفي، وينبغي أن يكون موثوقا في روايته. هذه تسمى يعني ينبغي أن يكون عدلا، وهذه ينبغي أن يكون ضابطا. واضح كيف؟ فالعدالة والضبط. ولهذا ما دار هذا الباب على هذا النوع على العدالة والضبط. واضح كيف؟ إذن الراوي الذي تقبل روايته هو من كان، شوف، العدالة والضبط يجمعها كلمة واحدة، الثقة، فلان ثقة. ماذا تحت الثقة؟ كلمة الثقة، لأن مراتب التعديل سيأتي ذكرها إن شاء الله، سيشير إليها الإمام ابن كثير. مراتب التعديل، يا العلماء ما كانوش يلعبوا، عندهم مراتب في التعديل ومراتب في التجريح، تحسب غير خبطوة. وسبحان الله بعض مراتب التعديل ومراتب التجريح تكاد تقي، والله يعني بعض المراتب، المراتب الدنيا في التعديل تكاد تلتقي بالمراتب الخفيفة في التجريح، وهذا من حسن يعني تصرفهم وعظيم تحريهم حتى لا يقعوا في هذه المهالك التي وقع فيها بعض الناس. واضح كيف؟ سيأتي ذكر هذا إن شاء الله. طيب، إذن الراوي الذي تقبل روايته من هو؟ ثقة. ماذا تحت كلمة ثقة؟ الوثوق به في دينه والوثوق به في روايته. ولا يلزم من الوثوق بالشخص في الدين الوثوق فيه بالرواية، ها ما يحفظش، كثير الخطأ، كثير النسيان. واضح كيف؟ وكذلك لا يلزم من الحفظ شي قال راه حافظ، يا خطرات واحد يسيل لك الواد صح هو مسكين والو، لا دين له. إذن لا تلازم بين الأمرين، فاشتورط الأمران، الوثوق في الدين العدالة، والوثوق به فش في روايته. هذا مكان، وهذا كيف يسمى؟ ثقة. العدالة، قالوا العدالة قالوا فيها أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من الفسق ومن خوارم المروءة. مسلما بالغا عاقلا خاليا من الفسق وخوارم المروءة، وهذه الأمور إنما تعتبر حال الأداء. متى تعتبر هذه الأمور؟ في وقت الأداء، فلا تعتبر في وقت التحمل، بل تعتبر في وقت الأداء. إلا الجنون، فإن المجنون لا يتصور منه أن يتحمل. إذن هذه الأمور تعتبر في وقت الأداء لا في وقت التحمل، كاين في خلاف الصبي متى يصح تحمله إلى آخره. وفيه أيضا قول بأنه يمكنه أن يؤدي مميزا، يؤدي مميزا ولو لم يبلغ. ولا يشترط في الراوي كي يقبل خبره لا أن يكون ذكرا ولا أن يكون حرا، ولا يشترط فيه أن يكون فقيها كما عليه الحال الحنفية في الخبر إذا خالف القياس، كما لا يشترط في قبول خبر الراوي أن يتعدد الرواة. هذا مجمل ما في العدالة. قبل ذلك نسيت أن أقرأ ما ذكره ابن كثير لأن كلامنا مرتبط به. قال رحمه الله تعالى: المقبول، معنى الذي تقبل روايته، المقبول الثقة الضابطة. كيف تعربون الثقة هنا؟ خبر. ربما الإنسان يلتبس عليه الثقة بأنه وصف. المقبول المقصود به المقبول، ما هو؟ من هو المقبول؟ المقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، الثقة الضابط لما يرويه. ثم بين العدالة، قال: المسلم، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذه العدالة. وأن يكون مع ذلك متيقظا، متيقظا غير مغفل، حافظا إذا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. إذا تكلمنا قلنا هناك أمران يشترط في قبول رواية الراوي: العدالة. الخالي من الفسق هو من يجتنب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، وأضاف إلى ذلك أن يسلم من خوارم المروءة، لأن المروءة بمثابة السياج للعدالة. فهي كالسياج لها. فإذا عرف المرء بفعل خوارم المروءة لم يقبلوا روايته، لأن المروءة أو لأن خوارم المروءة تؤثر على صلب العدالة. الخوارم جمع خارم، مصدره الخرم، الخرم، والخرم هو النقص والقطع، أنف مخروم خرم، فالخرم هو النقص وهو القطع. أما المروءة، خوارم المروءة، المروءة كمال الرجولية، وفسرت بالإنسانية، ولكن كمال الرجولية هنا، كمال الرجولية هذه ما هذه، ربما يقال عن شخص إنه كامل الرجولية وهو ليس ذا مروءة، هذا تفسير اللغة، فهمت كيف؟ يعني المروءة، وين هي المروءة المتحدث عنها؟ حقيقة المروءة المتحدث عنها هي المروءة التي يعتمد في إثباتها للشخص أو نفيها عنه على الشرع في الأصل. المروءة التي يتكلم عنها هنا هي التي يعتمد في إثباتها للشخص بأن يقال ذا مروءة أو ليس ذا مروءة، هي أصلها المعتمد عليه وشنو؟ الشرع، وإن كان العرف قد يتدخل كما سيأتي. فلما نقول إحنا كمال الرجولية، ها يقول لك هذا راجل كامل الرجولية، كامل الرجولية وما هو به، فلا يعني تفسيرها في كتب اللغة بأنها كمال الرجولية أو الإنسانية، هذه ما لها، لا تكفي. إذن العدالة لا تتم عند من اشترطها بدون المروءة. هناك من لم يشترط العدالة كما هو معلوم في الرواية في الشهادة. من خوارم المروءة ما قد يفضي إلى الفسق، فلهذا قلنا اشترطت هذه، اشترط هذا الوصف لأنه سياج للعدالة. مثلا أن يعمد المرء إلى سخيف الكلام، وأن يكون ذلك يعني متكررا منه، واضح؟ وكذلك ما قبح من الفعل الذي يتلهى به، البول في الطريق قائما بحيث يراه الناس، مجرد البول قائما هذا فيه خلاف، لكن كونه يبول في الطريق قائما هذا، ذكر بعضهم البول في الماء الراكد، تحدث بمساوئ الناس من غير داع، هذا يعني أمثلة لي هذه الذي ذكروه لخوارم المروءة. وذكروا مما ليس بخارم أمثلة، كعدم الإفضال بالماء والطعام، ما يتطوعش بإعطاء الماء والطعام، هذا قالوا ليس خارما. مثلا المساعدة بالنفس والجاه شحيح، كشف الرأس بين الناس هذا ليس خارما، ربما التغطية هي اللي راهي القليلة والكشف هو. يظهر الله أعلم أن خوارم المروءة لا ترجع إلى الشرع وحده، بل يدخلها أيضا العرف، لأن الشيء قد يكون في بيئة وفي زمان وعند قوم خارما ولا يكون الأمر كذلك. فالأمر الخوارم هذه ممزوجة بين الشرع وبين العرف، لكن كي نقولوا بين العرف في المسائل المقاربة التي ليست محرمة، في المسائل التي يقال بأن هذا أولى من هذا وهذا أفضل من هذا، يعني مثلا ربما يعد واحد من خوارم المروءة الإنسان يأكل في الطريق، واضح؟ يمكن هذا ينظر فيه فلا يكون خارما، واضح كيف؟ إذن الخوارم ترجع في الحقيقة إلى هذا وهذا، فهي جامعة بين ما في الشرع مع مراعاة العرف بذلك القيد. كاين امور يعني تكون في منطقه لو مارسها الناس في منطقه اخرى لا عد ذلك خارما. ما لا اريد ان اذكر امثله يعني موجوده يعني موجوده. ولهذا ينبغي ان يراعى فيها الامران. هل عاد اذكر لكم بيتين في خوارم في المروءه؟ يقول بعضهم مررت على المروءه وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاه؟ فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. هذا يشكو من قله المروءه. ويقول اخر اذا المرء اعيته المروءه ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. اذا المرء اعيته المروءه ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. ورج الفتى للخير ما ان رايته على السن خيرا لا يزال يزيد. ورج الفتى للخير يعني ترجى ان يكون على الخير في المستقبل. ما ان رايته على السن خيرا لا يزال يزيد. المهم يعني هذا هامش كما يقولوا وليس في صلب الموضوع لكن له صلة به. فالمروءة يرجع في تحديدها إلى هذين الأمرين وربما يختلف الناس في بعضها لكنها مهما يكن فهي عند من اشترطوا العدالة اشترطوها. الحاصل أنهم ذكروا في العدالة أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. ما هي العدالة؟ ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى معروفة، الإنسان يفعل أوامر الله ويجتنب نواهيه، والمروءة عرفناها. فهذا حاصل ما ذكر في هذه المسألة. هذا ما عن ماذا؟ يعني الثقة في الدين. أما الضبط فيقال ضبط يضبط، ضبط الشيء يضبطه، ضبط فلان متلبسا ضبط معناه حبس طلع عليه. ضبط يضبط إذا لزمه وحبسه وحافظه، كذلك يقال عن ضبط إنه بمعنى ضبط الشيء حفظ حفظه. لهذا يقال ما ضابط هذا؟ ما معنى ما ضابط هذا؟ الشيء الذي يجعله يستقر في الذهن ويحفظه الإنسان لأنه يعلم له ضابطا وقاعدة فيضبطه، يكون مشتت مفرق فيضبطه. واضح؟ المراد هنا يعني المراد هنا من الضبط ضبط الراوي لما يرويه، إما من صدر إن رواه من صدره كان حافظا، وإن رواه من سطره وكتابه كان كتابه مصونا محفوظا يحافظ عليه حتى يؤدي مرويه منه. إذا أداه من صدره إما أن يؤديه بلفظه خلاص، أما إن أداه بالمعنى فينبغي أن يكون عارفا بالمعاني حتى لا يعبر عن الشيء بغير لفظه فيؤدي إلى اختلال معنى. إذا أداه بلفظه خلاص من حفظه، إذا أداه من كتابه مكتوب عنده مصون محفوظ خلاص، إن أداه بالمعنى والخلاف سيأتي في رواية الحديث بالمعنى، إن أداه بالمعنى فينبغي أن يكون عارفا حتى لا يعبر عن الشيء بلفظ لا يؤدي معناه. ومما يدخل في الضبط كما ذكر الإمام ابن كثير أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، كأن لا يميز الصواب من الخطأ، وأن يكون على دراية بحيث لا يجعل المرفوع موقوفا والعكس ولا المنقطع متصلا، ليكون يعرف بهذه الأمور في الجملة حتى لا يقع في شيء مما يؤدي إلى يعني المس بالرواية. فهذا يعني عن هذين الركنين اللذين ينبغي أن يتوفرا في الراوي، وهما العدالة والضبط، بحيث يعني إذا اجتمعا قيل عن الرجل، إذا اجتمعا في رجل قيل عنه إنه ثقة. وقد علمتم من قبل أن الضبط له أعلى، يعني يمكن أن يكون الراوي كامل الضبط ويمكن أن يكون خفيف الضبط، فأعطوا لحديثه اسما، أعطوه اسما معينا، وهو الحديث الحسن، على التفصيل الذي مر في نوع هذا الحديث، بخلاف العدالة لا، العدالة لا يتسامح فيها. أما الضبط فإنهم أعطوا للحديث اسما فيما إذا نزل ضبط الراوي، لكن بحيث لا يكون مغفلا ولا كثير الخطاء والسهو ولا يقبل التلقين إلى آخر ما تقدم من قبل. هذا فيما ذكر في بشأن ما ذكره الإمام ابن كثير في هذه الفقرة. الفقرة الموالية كاين أمر ذكره رحمه الله متأخرا، أريد أن أذكره هنا لأن هذا هو موضعه، وهو قوله: ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه. هذا لو ذكر مع الضبط لكان أفضل. معنى أن الراوي كيف نعرف أنه ضابط؟ إذا وافق الضابطين من الرواة، إما أن يوافقهم بأن يأتي بالحديث باللفظ الذي جاءوا به مع اختلاف لا يضر، إن كان هناك اختلافا مثلا اختلاف بحيث لا يمكن الجمع يقال شذوذ سبق، إن كان هناك اختلافا في المعنى هو روى بالمعنى هو روى باللفظ والله لا بأس، فتعرف يعرف ضبط الراوي بموافقته الضابطين من الرواة. فإن خالفهم مخالفة قليلة هذا سبق في الشاذ، وإن خالفهم كثيرا لا يقبل. فهذا معيار ومقياس الحكم على الشخص بالضبط، موافقة ضابطين. أما العدالة، العدالة بالتزكية، فالضبط يعرف بموافقة الرواة الضابطين، والعدالة شأنها التزكية. فلنتكلم عن التزكية. لهذا قال هنا: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم أو واحد على الصحيح، ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به. كيف عندكم؟ معروف العناية به، معروف العناية به، فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال يعني ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت يعني ابن كثير يعني نفسه: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قوية، ولكن في صحته، ولكن بالتخفيف يبدو لأنه لقال نظرا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. ماذا ذكر هنا؟ ذكر هنا ما تثبت به عدالة الراوي. بما يثبت ضبط الراوي؟ هذا بموافق، ومعنى موافقة يليق الإنسان يكون عرف رواية الآخرين لهذا الحديث. فإذا عرف روايته الضابطين وهو لا يعرف هذا الراوي ضابط هو أم غير ضابط، فإنه يقيسه بهم، فإن وافقهم هو ضابط، فإن خالفهم فلينظر في المعنى، هذا مرده إلى رواية الحديث بمعنى، وإن خالفهم في المعنى ينظر. شيء يسير شذوذ، كثير خلاص اختل أحد ركني قبول الرواية، وهو مقاييس مليحة هذه ولا لا عند المحدثين، تلقاها في المناهج الحديثة أخروطي، واحد ينقل لك خبر يقلب به العالم وكل كذب. رانا مطبقينها احنا في حياتنا، رانا مطبقينها، ماناش مطبقين، كنا مطبقينها. المفاسد الموجودة في بلدان المسلمين يذهب معظمها، نقل الكلام تصديقه والتسليم لهم بعد يتبين باللي ما لا أصل له. بما تثبت العدالة إذن؟ تثبت العدالة للشخص إذا زكاه عدلاني بالاتفاق. إذا زكاه وتقول لي وهذا العدلان شكون زكاهم؟ زكاهم غيره، زكاهم غيره. عندك أنت شكون هما اللي لا يحتاجون إلى التزكية؟ الصحابة. إذن تثبت العدالة للشخص، الضبط عرفناه با يثبت العدالة، تثبت بتزكية عدلين بالاتفاق. اثنين، تثبت العدالة أيضا بتزكية واحد عدل على الصحيح من الأقوال. أو يجيك جن يخبرك بخبر صدق، وكارك عارف منهج المحدثين، ما تصدق الجن يتعرف، يقول لك اللي ضربه راه في كندا، والله اللي ضربه هو فلان، كيف تصدقوا يا أخي؟ أول أنت هذا مجهول عندك وما هوش من جنسك، كيف يعني صدق؟ ما كان أقل ما مش مولك تتوقف في شأنه، لا تبني على كلامه شيئا. قال وتثبت العدالة أيضا بتزكية واحد عدل على الصحيح من الأقوال بخلاف الشاهد. كاين صيلة كبيرة يعني كاين يعني هذا المقام ومقام التزكية وقبول الرواية عادة يذكر معه قبول الشهادة. هناك فروق بين ما ينبغي أن يتوفر في شهادة الشاهد وما ينبغي أن يتوفر في الراوي، بينهم فروق. الشهادة مجالها أضيق والرواية مجالها أوسع. نعم، إذن الشاهد يكتفى في تزكية الراوي بعدل، ولكن ذلك في الشهادة لا يكفي، كما يقبل في الرواية تعديل المرأة والعبد على الصحيح. تعديل المرأة والعبد على الصحيح وفي نزاع. ثالث، وهو أن اشتراط تزكية عدلين أو عدل واحد على الصحيح إنما يكون فيما إذا لم يشتهر الشخص بالعدالة. أما إذا اشتهر الشخص بالعدالة بين الناس وشهد له بذلك فإنه لا يحتاج إلى أن يزكى كي تقبل روايته، وهذا هو الذي ابتدأ به الإمام بن كثير لكونه أقوى من تزكية عدل أو عدلين. ما وجه ذلك؟ أولا، الشخص لكي يشتهر بالعدالة ينبغي أن يمر عليه زمن طويل، ولا لا؟ ينبغي أن يمر عليه زمن طويل، وينبغي أن يكون قد عرفه كثير من الناس. وهؤلاء الذين عرفوه، بعضهم عرفوه مثلا يحدث، بعضهم عرفوه ربما في داره، بعضهم عرفه في السوق، بعضهم عرفه في مكان، وهذا لا يكون إلا في زمان طويل، فيكون أعظم في التزكية من واحد واثنين، لأن الواحد واثنين قد يخفى عليه من أمر الشخصي، ولا لا؟ كيف ما كان استقصاؤه واستقراؤه وتتبعه لحاله فإنه قد يخفى عليه شيء، بخلاف الاستفاضة والاشتهار بالخير وبالفضل وبالعلم، هذا يعني أقوى في التزكية من شخص واحد قد يحابي، وإن كان العدل صادق نصدقه، لكن نحن هذا في الظاهر، أما في الباطن فقد يحابي، يجمع معه ساعة مزكى لم يعرف منه شيء، يقرأ عليه كتاب مثلا. أنا لا أقول هذا، لا يعني هذا مأخوذ به، لكن هذا لا يكفي، هذا قد لا يكفي، أقل شيء أن يقال بأن هذا أقوى، هذا أقوى من هذا. لكن الاشتهار وين؟ الاشتهار ينبغي أن يكون بين أهل العلم وطلاب العلم، أما بين العوام مساكن العوام شعر. الاشتهار اللي نتكلموا عليه ينبغي أن يشتهر بين طلاب العلم وبين أهل العلم، فهؤلاء الذين يشتهر عندهم ويعرف عندهم بالخير، فهذا يكفي في الوثوق بعدالته. واضح كيف؟ إذن وكل يعني هذا الذي سبق فيما إذا لم يشتهر الشخص بالعدالة، مثل مالك بن أنس رحمه الله، الحديث عن تعديله، والله الشافعي، والله أحمد، غيرهم من أهل العلم المعروفين، فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يعني يزكون. ولذلك قال القاضي أبو بكر البقلاني، شوف كيف، الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا. الآن ما بقاش هذه، يعني واحد كيروح يشهد يشهد، كانش عندك نكوتك خلاص أيام يشهد، هذا باطل. هذه حقوق الناس تضيع، حقوق الناس تضيع بعدم مراعاة هذه الضوابط. طيب انت بغيت تشهد، جيب لي واحد مزكى يشهد لك باللي انت أهل لي أنت شهد. شوف الحفاظ على الدين وعلى الحقوق كيمشي، على الدين بالنقل تاع السنة، وعلى الحقوق إثباتا أو نفيا. ذوك لا، يعني في البلدان الآن وش هو الوصف الذي يؤهلك للشهادة؟ البلوغ، وإن كان ليس بالغا. لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، الشطر الثاني خلوه يعني أحلام العصافير. قال الباقلاني رحمه الله تعالى: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. لماذا؟ لأن هذا الاشتهار أقوى من شهادة واحد. قول ابن كثير رحمه الله: وتوسع ابن عبد البر إلى آخره، وذكر حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نص الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سبحان الله، ثلاث فرق الكرهاش ذكرت في هذا الحديث الجميل المعنى. يحمل هذا العلم أي علم؟ علم الشرعي، وأخصه حديث. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، معنى المتجاوزين للحد من الغلو، مجاوزة الحد، تأويل الغالين، وانتحال المبطلين، الذي ينتحل يصطنع الرواية وليس من أهلها فيرد حديثه لأنه غير عدل مثلا، أو لأنه غير ضابط، وإن كان لا يسمى مبطلا. واضح كيف؟ لكن الضرر الكثرى منين يجي؟ يجي من المبطل، كما سبق لنا في الوضع وغيره، والتدليس المحرم، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. فهؤلاء الذين يحملون العلم الشرعي ينفون عنه مضار هذه الفئات. ابن عبد البر استدل بهذا الحديث على أن حامل العلم الشرعي لا يحتاج إلى تزكية. واضح كيف؟ حامل العلم الشرعي لا يحتاج إلى تزكية. يمكننا أن نقول بأن حامل العلم الشرعي إذا اشتهر بالعدالة خلاص، لأنه إذا كان يحمل العلم الشرعي. هذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله يمكن أن نرجع به إلى الشهرة، وإن كان أنا لم أرى من نبه على هذا، نرجع به إلى الشهرة بقيودها. إذا كان اشتهر بحمل العلم الشرعي مع الشهادة له والشهرة بذلك، فهذا يمكن أن نرجعه كما قلت إلى النوع الأول الذي ذكره ابن كثير. لكن هم يذكرونه على أنه منزلة أخرى أو وسيلة أخرى تثبت بها التزكية. هذا لم يقبل من المحدثين، أولا لأن الحديث ضعيف، حديث ضعيف من جميع طرقه الموصولة أو المرسلة، وحتى ابن عبد البر نفسه أشار إلى ذلك رغم أنه اعتمد عليه، وذكره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه في غير موضع، وذكر تخريجه، لكن الحديث صححه الإمام أحمد، ورأى بعضهم بأن الإمام أحمد لم يعرف عن بعض رواته ما عرفه غيرهم، فخفي عنه من أمر معان بن رفاعة ما علمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم، والجرح كما سيأتي إن شاء الله مقدم على التعديل. ومع ضعف الحديث فقد قيل إن المراد منه الأمر لا الخبر، بعض أهل العلم قال إن المراد من الحديث الأمر، كأن هذا الحديث بعد كون بيان كونه ضعيفا المراد به الأمر، معناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحض أهل العدل على حمل العلم حتى يصان، كأن في هذا. لماذا؟ قالوا لأنه لو حمل على الخبر لكان بخلاف الواقع، وهو أن العلم الشرعي يحمله العدل وغيره. ورد هذا الرد بأن الفاسق إذا حمل العلم الشرعي فلا يعتبر علما، واضح كيف؟ المهم أن هذا الذي ذهب إليه ابن عبد البر لم ينفرد به، بل ذهب إليه القاضي إسماعيل المالكي قبله، وذهب إليه فريق من الناس بعده، واضح كيف؟ وإذا أرجعناه كما بينت، إذا أرجعناه إلى الشهرة، معناه يحمل العلم مع الشهرة بين طلاب العلم وأهل العلم، فهذا وجه، وإن كانوا قد ذكروه باعتباره وسيلة مستقلة في إثبات العدالة. ومما ذكر مما قوي به هذا الأمر، يعني ما ذهب إليه ابن المواق من المتأخرين، قال أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك، هذا لا بأس، يعني هذا الأصل، محمولون على العلم وعلى العدالة، أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم، وقوى بعضهم هذا الذي قاله ابن عبد البر رحمه الله برسالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى، هذه الرسالة التي شرحها ابن القيم في نحو مجلد في كتابه إعلام الموقعين، وهي مستفيضة مشهورة عن عمر. قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، ظنين يعني المتهم، فهذا يعني هو القول في ما ذهب إليه ابن عبد البر من الاعتماد على من اشتهر بالعلم بين الحمل العلم الشرعي بين الناس، وأن ذلك كاف في تزكيته، والظاهر والله أعلم أن ذلك ليس كافيا إلا بضميمة ما سبق بيانه. ندرس الفقرة الموالية ونكتفي بذلك إن شاء الله. قال والتعديل مقبول، ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإذا لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك، إلى آخر ما قال. ذكر هنا أنه في التعديل يقبل دون ذكر السبب. يقول يجي واحد عدل يقول عن فلان عدل، يعني لا يتيسر ذكر وجه تعديله. ليه؟ أقول له يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فهمت كيف؟ يستر عورته، كيف يعني؟ يمسك لسانه عن الناس. لو ذهبت تعد الأوامر والنواهي لطال المقام، لطال الكلام. لهذا يقبل التعديل مجملا، قال فلان عدل، بخلاف الجرح. الجرح لا يقبل إلا قال فلان مش صالح. ما وجه ذلك؟ ربما تجرحه بشيء ليس حقا، ربما تكون أنت متشددا فلا يقبل قوله. والعلماء كانوا يصنفوا المجارحين ثلاث أصناف: كاين متساهلون، وكاين متشددون، وكانوا متوسطين. فاستبعدوا الفريقين وقابلوا أهل الوسط، واضح كيف؟ فالجرح لا يقبل إلا مفسرا. قال فلان لا تحضر كذا، لا تأخذ عنه، لا. قال ما وجه ذلك؟ ثم ينظر هذا الذي جرحته من أجله هل هو مخالفة للكتاب أو السنة أو لعقيدة السلف أو منهجهم، أم أنه رأي لك، ولا سيما في المسائل التي تدخلها الآراء، فلا ينبغي، واضح كيف؟ فالجرح لا يقبل إلا مفسرا. ولا ينبغي في وقتنا هذا يجي واحد، إن كان إحنا في الحقيقة رانا نتكلم على حاجة اللي لها صلة بواقعنا، يجي واحد يقول لك حدثني الثقة. حدثك ثقة؟ من ثقة؟ عدل. خلينا ما نتكلموش هنا على الضبط، كلمة غير حدثني، تكون ثقة هذا عدل. والله الذي لا إله إلا هو، أحيانا والله حين أسمعه عن بعض إخواني قال حدثني الثقة وأنا أعلم بأنه كذب، موش مرة موش زوج موش عشرة، أعلم أنه كذب. وإذا حدثك الثقة، وين الثقة؟ خوك بينك وبينه، سمحوا لي، كنا نتكلم بالإنسان بن بيئته، رأنا في مصطلح الحديث صار نعيش واقع مر. خوك اللي تقول حدثني الثقة عنه بأنه يفعل كذا وكذا، بينك وبينه نص دقيقة تتصل به كي يجاوب وتستفسره وتنصحه وتوجهه. ومن المقطوع به إن كان يخشى الله تبارك وتعالى أنه سيستجيب للحق إن قلته له. فكيف حدثك الثقة؟ كلام باطل يجري، تطبيقات فاسدة لهذا العلم الذي قيض الله له الربانيين كي يصونوا به السنة، أصبحنا نوظفه لإفساد الأمة ولتفريقها. والله المجزوم به، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنني أعلم من زكي وهو كذاب، والله الذي لا إله إلا هو، إني لأعلم من زكي وهو كذاب. ومش كذبة مرة وزوج وثلاثة وربعة، لكنني أمسك عن أن أسمي مؤمنا، لأننا نأمل أن هذا الذي يجري في الساحة يقلع عنه الناس. إنك إن أخفيت شيئا عن الناس فإن باطنك يعلمه الله، وإن لم تفضح في هذه الدنيا فستفضح يوم تبلى السرائر. فلا ينبغي لنا أن نوظف هذا العلم في غير ما هو له. فكيف إذا أدى إلى هذا الشقاق والفساد العريض في الأمة، وأصبح أهل الحق استغفر الله من قول هذا بأسهم بينهم شديد، كما هو الحال اليوم، ثم ممن في الغالب ممن ليسوا في العير ولا في النفير، لا صلة لهم بهذا العلم، ثم يتلقفه الأتباع وينزلون به إلى أسفل الدركات، عيب، والله عيب. مع ما وفره الله تعالى من الوسائل كي يتصل بعضنا ببعض وينصح بعضنا بعضا ونتألف القلوب ولا نتسبب في اللجاج في الباطل، ثم نجعل هذه الأمور التي تجري بيننا يعني مما يضحك منه الناس، ويستدلون به على فساد طريقنا، هذا عيب عظيم ومفاسد جمة لحقت بالدعوة باصطناع هذا العلم في غير موضعه وممن ليسوا له بأهل. سمحوا لي على هذا الذي خرجت به عما ينبغي أن يكون عليه الصرامة في التزام الموضوع. قلت إذن العدل، العدالة تقبل، التعديل يقبل، يعني يقبل مجمل غير مفسر، أما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسر، أي مع ذكر سببه لزوال ما يخشى في التعديل، فإن الجرح يحصل بشيء واحد بطبيعة الحال إذا كان مقبولا بشيء واحد، فإن الجرح يحصل بشيء واحد، أما التعديل لا يحصل بشيء واحد. إذا قلت عدلت فلان، كيفاش عدلته؟ يقول له يصلي، هل يكفي ذلك في التعديل؟ إذن هذا الذي يعدل رأي يكون ملم ومحيط بما يستوجب به الشخص التعديل فيقوله فيقبل منه. كما قلنا إذن يعني الجرح لا يستدعي أن يذكر في الشخص كل ما هو يعني مسبب للجرح، بل إذا ذكر شيئا يعني يجرح به الشخص فذلك يعني طعن فيه. وقد قالوا بأنه لماذا قيل إنه لابد أن يذكر أن يفسر الجرح؟ لأنه قد يجرح بما ليس بجرح، قد يجرح الشخص غيره بما ليس بجرح. وذكروا ما قيل لشعبة لما تركت حديث فلان، هذا شعبة، وما أدرك ما شعبة؟ قال رأيته يركض على برذون، يعني شافه راكب على فرس، شاف راكب على فرس، يعني هذا ليس فرسا عربيا، برذون، براذين، جمعوا يعني جمع تاعو براذين. قال رأيته يركض على برذون، فترك الحديث يعني من أجل هذا، مع أن شعبة رحمه الله تعالى هذا من أكابر العلماء في هذا الفن، يعني هذا ليس موجبا للجرح، وللعلماء في ذلك كلام، وذكر بعضهم بأنه لم يترك التحديث عن هذا الشخص. على كل حال، المهم هذا مثال لما يعني يمكن أن يكون لما يستدل به على أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. وروي أيضا عنه أنه جاء إلى المنهال بن عمرو فسمع من في داره صوتا فتركه. هذا أيضا قد لا يكون سببا لتفسيق للطعن ولجرح الراوي، لأنه إن سمع في داره صوتا قد لا يكون هذا الصوت هو يعني مقرا له، قد يفعل في غيبته، فليس كافيا في جرح الشخص. وممن صدر هذا؟ من شعبة رحمه الله تعالى، ومع ذلك ما قابله الناس منه، فهمت كيف؟ فكيف إذا صدر ممن ليس في هذا الشأن في ويردين ولا صدر؟ قالوا إنه سمع قراءة بالتطريب مثلا، قالوا إنه سمع قراءة بالتطريب، إيه التطريب مثلا، يعني التطريب إذا بلغ به المرء حد أن يزيد في المدود وأن يؤدي العبارة على نحو لا يفهم لا يكاد يسمع ويعرف، فهذا موجب للتفسيق، هذا موجب للتفسيق. كما الشرقي عندنا بعض الناس يقرأوا، عندما تسمع لهم قريب ما تبينش القرآن. أما التطريب الذي يحسن به الصوت، هذا بعض العلماء كرهه كمالك رحمه الله، وبعضهم أقر كما تعلمون، فهي مسألة خلافية. وقد نص مالك في المدونة على أن القراءة في الصلاة بالألحان المصنوعة والترجيع ترد بها الشهادة، ترد بها الشهادة. المهم يعني من كل هذا أن التعديل يقبل من غير تفسير، وأن الجرح يفسر لينظر فيه الناس فيما إذا كان موجبا للرد أو غير موجب، لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح. نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. عمي أبو شعيب. السلام عليكم.